بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا مرة تانية ويجمعنا على كتابه وعلى أشرف وأفضل كلام، كلام الله عز وجل. يعني إيه، من كام يوم كده كلنا شفنا حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ايه العالم كله كان موجه انظاره وموجه كاميراته على الحفله ديت وعلى تنصيب رئيس امريكا والاحتفال وهكذا. سبحان الله، يعني ده دي كاميرات الدنيا يعني. وربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويفهمنا ان في كاميرات تانية يعني، وفي حاجات تانية اهم من تنصيب الولايات المتحدة رئيس الولايات المتحدة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إن لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الناس اللي بتتجمع على ذكر ربنا سبحانه وتعالى وعلى القرآن، في احتفالات بقى بتبقى على الناس دي، في ملائكة بتحفهم، وربنا سبحانه وتعالى بيغشيهم بالرحمة وبينزل عليهم السكينة وبيذكرهم الله في من عنده. يعني ايه، لما واحد حتى ايه مثلا في الشغل ولا حاجة، مديره بس يقول ده فلان فلاني ده كويس ولا شاطر ولا يجيب اسمه بس ولا يجيب سيرته، بيبقى الموظف ده طاير من الفرح، والله المثل الأعلى لا تمثيل ولا تشبيه. أما ربنا سبحانه وتعالى يذكر أسماء الناس اللي هي مجتمعة على القرآن، متحلقة على القرآن، ده شرف كبير جدا جدا. وفي حديث آخر طويل يعني في آخره، إن ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان خرج على الصحابة، وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. مجرد بس اجتماع القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بالناس اللي قعدت متحلقة بس كده عشان تذكر ربنا وتتعلم كتاب الله ونتدبر كتاب الله مع بعض، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة. ففضل من ربنا سبحانه وتعالى ونعمة. حديث آخر برضو يعني على فضل مجالس الذكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. فكم الفضائل ويعني والله والشرف والحسنات ومحو السيئات وغفران من ربنا ومباهاة لله عز وجل على بس مجرد ان احنا بنتحلق حول القرآن. ففضل كبير والله من ربنا سبحانه وتعالى ونعمة، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ولا يحرمنا ابدا يعني ايه من هذه النعمة. طيب، زي ما متعودين دايما بنتذكر يعني مقدمة كده على القرآن وعلى فضل القرآن وتذكرة بتأثير القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو الجبل يعني وعى لمعاني القرآن، فهم لكلام القرآن ومعاني القرآن، لخشع وتصدع من خشية الله عز وجل. فما بال بقى يعني ايه القلوب لو تدبرت وفهمت كلام الله عز وجل. فالقرآن بس يعني ايه، الواحد لو تعامل مع القرآن تعامل صحيح، ربنا يا رب يعني يرزقنا يعني ايه فهم كتابه وتدبر كتابه، هيطلع التأثير مختلف تماما. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول على القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إن القرآن ده فلاح الأمة وشرف الأمة بهذا القرآن، بس إيه، الواحد ياخد القرآن الطريقة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وحديث آخر: كتاب الله وحبل الله الممدود. فكأن بين الأرض والسماء الحبل الممدود هو القرآن، وحي هو ده اللي بيخلينا نتمسك يعني إيه، يعني كأن كده في حبل من السماء إلى الأرض، فتمسكنا بالحبل ده اللي هو القرآن هو الحاجة اللي هتخلينا لا نضل، هو النور والشفاء والرحمة. كان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. وكان أيضا يعني حد أحد من الصحابة يعني كان برضو بيقول إيه، إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوض. إن القرآن ده ما سابش حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. حتى أعداء الإسلام يعني لما بيجي عشان خاطر عايز يهد الدين أو عايز يهد الإسلام مش هيعرف يهد الإسلام، لأن هو عارف إن يعني هو عارف إن هو سبيله هو بس القرآن، فصب كل مجهوده على هدم القرآن ولن يفلح، لأن ربنا سبحانه وتعالى حافظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعداء الدين يعني إيه لما يعني لما جمع عشان خاطر يعني قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني مش بس إيه لا تسمعوا القرآن ده والغوا فيه كمان لعلكم تغلبون، عايز بس تأثير القرآن ما يوصلش، الناس ما تسمعش القرآن، بس عايز يلهوش على القرآن، عايز يهد الربطة اللي بين المسلمين وبين القرآن عشان لا يحدث أو لا يحدث يعني إيه الانتفاع بالقرآن أو تأثير القرآن. عشان كده في الآخر ربنا سبحانه وتعالى ينفس تمسك بالذي يوحي إليك والذين يمسكون بالكتاب. ربنا يا رب يعني ينفعنا بالقرآن ويرزقنا فعلا يعني إيه حسن التعامل مع كتاب الله ويرضى عنا يعني إيه ويهدينا. طيب زي ما احنا مكملين في رسائلنا القرآنية بإذن الله تعالى، معنا النهاردة رسالة من سورة فاطر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. الآية دي يعني أسلوب توكيد، إن الشيطان لكم عدو. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا إن في لك عدو فاتخذوه عدو، خذوا عدو. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تخيل كده لو واحد يعني أو تخيلي حد جاي بيقول لك أو بيقول لك ده فلان أو فلانة ده بيكرهك، مش بيحبك خالص، ده أي حاجة أنت بتعملها هو بيحاول يبوظها، ده هو بيعمل في الخفاء وبيكيد ليك عشان يضرك، عشان يأذيك، عشان يهدك، عشان يقتلك، عشان يوديك النار. يا نهار أبيض، أنت كم الحقد والغل، ليه حد بيعمل معاه كده؟ أول حاجة تيجي في دماغه أو في دماغك أو في دماغك. تخيل القصة كلها إن في شخص عدو بيكرهك، فهل التعامل مع الشخص ده هيكون بتجاهل؟ يعني هتجاهله هنفضله أو مش هركز معاه، ولا لا لا هديله ظهري، ولا لا ده أنا هقف بقى بوشي وأبدأ أركز بقى أشوف ده عايز يعمل معايا إيه، وأي حاجة يحاول يعملها حاول أصدها. ده بالعكس، ده أنا في خطط كمان تحصني منه عشان ما يقدرش يأذيني. العداوة دي عداوة قديمة جدا. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ده عدو واضح. الشيطان يريد ايه؟ هو عايز مننا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا برضو في القرآن ويريد الشيطان ايه بقى؟ ان يضلهم ضلالا بعيدا. هو مش بس ايه؟ يعني هو الشيطان مش بس عايزك تشتم، مش بس عايزك مثلا تعمل معصية صغيرة، ولا مثلا مش عارف تعمل يعني كلها معاصي كلها ذنوب، لا لا هو عايزك تشرك بالله، هو عايزك تشرك بالله. ده هو حاطط لك خطة زي ما هنشوف كده هيجي معانا دلوقتي في أساليب الشيطان، والشيطان ده ليه جيش، والشيطان ده ليه معاه أسلحة ومعاه حزب ومعاه بنود، ده فيه قصة كبيرة جدا جدا. فمحتاج ان انا بقى، ومحتاج ان انا ابص بقى الخطط الشيطان وافهم هو بيعمل ايه، ايه اللي بيدور في الخفاء، عشان اعرف اصد الهجمات. دي حرب، هي حرب فعلا. تخيل انا في معركة قدامي حد انا مش عارف الاسلحة اللي معاه ايه، فانا داخل بسيف وهو داخل مثلا بماشين جن، السيف هيعمل ايه بعد ماشين جن؟ يعني انا هتفرتك خلاص من اول لحظة في المعركة هموت. فانا لازم اعرف خطط الشيطان، اسلحة الشيطان، عدد الجيش اللي قدامي ده عامل ازاي، بيعمل ايه، هيجي لي فين، عشان اعرف اصد. دي معركة، ده حرب. لو انا ما عنديش المعلومات دي انا هخش المعركة هخسر، والخسران هنا لا، ده خسران، خسران مبين، ده خسران كبير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الآيات اللي احنا بنقولها في سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ربنا سبحانه وتعالى وصف الشيطان: ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان بيغر الإنسان، بيضحك على الإنسان، فربنا وصفه بالغرور. الشيطان يريد إيه من الإنسان؟ يريد أن يضل الإنسان ضلالا بعيدا، يريد إن الإنسان ده مش بس يعمل معصية ولا اتنين وتلاتة، مش بس يعمل صغائر الذنوب، لا لا، مش بس كمان يعمل كبائر الذنوب، ده يوصل لأكبر كبيرة وهي الشرك بالله. العدو ده مش ساكت. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ده بيجري، بيجري، يعني عارف اللي هو ايه، يعني هو مش بس قاعد كده وبيشوف انت بتعمل ايه وبيتفرج عليك، لا، ده بيجري، بيجري. النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. قال ابن عباس قبل كده: الشيطان ده بينام، ينام الشيطان؟ قال: لو ينام لاسترحنا. ده لو بينام هتكون استريح، ده بيجي لك وانت نايم، لما بتصحى وانت خارج من بيتك، وانت في الحمام، وانت داخل الحمام، بيجي لك عند الصلاة. ده في شيطان مخصوص بيجي لك عند الصلاة، عند الصلاة، عند الجماع، في كل لحظة يجي لك الشيطان، في كل لحظة، مش سايبك. عامل لك بلان، عارف اللي هو بيجي في الشركة كده يقول لك في بلان، اللي هي البلان بتاعتنا الشهر ده الشورت تيرم، والبلان بتاعت السنة، وفي البلان بتاعت الخمس سنين. خلاص الشيطان ممكن يكون عامل لك بلان يعني لحد اخر عمرك، وعارف هيخش لك بايه وامتى وفين وازاي، في كل مكان معاك، في الشغل، في البيت، في الشارع، مش هيسيبك. احنا القصه من الاول، لما نيجي نقول كده القصه اللي حصلت من الاول، ده انت اللي ضيعته، فهو ايه، هو مش هيسيبك. ده هو قال ابليس لعنه الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ده أنا مش هسيب منهم حد، ده كلهم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ده هو في حقد وفي غل. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. مش ده اللي أنت كرمته عليا؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن بمعنى أنه يعني أعزكم الله، لما حد كده بيجي يحط اللجام في فم الحصان أو في فم الدابة عشان يبدأ يحركها يمين وشمال، يركب كده يتحرك الحصان يمين وشمال، أو الدابة عموما يمين وشمال، جمع الحصان، الحمار، ايا يعني كان، فعشان تعرف تحركه بتحط الايه زي اللي جام كده في بقه. فكأن الشيطان هو ده اللي هو جاي من الحنك، يعني ايه احتنكن، ان هو عايز يسيطر عليك، يحركك يمين وشمال. عشان كده ربنا قال لنا: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بداية العداوة من زمان، من ساعة لما من بدء الخلق آدم، لما صور الله سبحانه وتعالى آدم وتركه فجعل إبليس يطوف به ينظر إليه، فلما رآه أجوف قال ظفرت به، خلق لا يتملك، خلق خلقا لا يتملك. من أول لما ربنا سبحانه وتعالى صور سيدنا آدم، من أول لما ربنا سبحانه وتعالى صور سيدنا آدم وإبليس يطوف به، يدخل من فمه ويخرج من دقه، عمال يخش ويخرج ويخش ويخرج. ففي بداية العداوة من بدء خلق ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا آدم. والأجوف هو الضعيف الذي لا يتمالك، وإحنا خلقنا، الإنسان خلق أجوف. بداية العداوة من أول لما ربنا سبحانه وتعالى قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ففي عداوة وفي كره وحقد وغل. وبداية قصة العداوة منذ خلق آدم ورفض إبليس أنه يعني يطيع أمر الله عز وجل بالسجود لآدم، ده اللي كرمت علي؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ده أنا مش هسيبه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فدي بداية القصة، بداية العداوة. عداوة الشيطان من أول خلق آدم ومن أول ولادة كل بني آدم. كل ما بني آدم بيتولد بيبدأ قصة العداوة ما بين الشيطان لم يتولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. الولد يعني إيه يستهل صارخا؟ أول ما بينزل بيقعد يصرخ من مس الشيطان له غير مريم وابنها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شر ربنا سبحانه وتعالى قال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فمن أول ما المولود بيولد، أول ما إحنا اتولدنا والشيطان مش هيسيبك من بداية ما بتتولد لحد الموت، لحد الموت، فتنة الممات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعني إيه؟ يعني يأتي اللي هي فتنة الممات. حتى في رواية إن إيه؟ إن هو الشيطان يعني بيأتي عند موت الإنسان ويحاول إيه؟ إنه يفتنه يعني إيه؟ حتى كان برضو في الإمام أحمد يعني حين احتضاره كان إيه؟ كان يغمى عليه فيسمعونه يقول بعد وبعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد وبعد؟ قال إن الشيطان يتمثل أمامي يقول فتنا يا أحمد، فتنا يا أحمد، فأقول له بعد وبعد، يعني لم أفتك، لأن الإنسان لا ينجو من الشيطان إلا إذا مات. يعني بيقول يعني فتني يعني فتني، فأقول له فات يعني من فتنة الممات، فيقول إيه لا ينجو يعني ايه بعد وبعد، يعني لسه لم انجو حتى اموت. يعني اول لما الانسان بيموت بينجو من فتنه ايه؟ من الشيطان. فالشيطان حتى وهو الانسان وهو بيموت هو معه من اول ما بيتولد لحد لما يموت. اساليب الشيطان في الغوايه، الشيطان له اساليب زي ما قلنا كده. محتاجين نفهم بقى الشيطان ده ايه اساليبه، ايه خططه، فين جنوده، جيشه، اسلحته. في قصص كتير في أساليب الشيطان وفي جيش الشيطان وجنود الشيطان وأسلحة الشيطان. أول حاجة في أساليب الشيطان الغرور، اللي هو إيه يقال بيع الغرر. بيع الغرر اللي هو زي إيه، كان واحد بيبيع سمك في مية كده، يقول لك أبيع لك الإيه السمك في المية، طير في الهواء، حاجة مش ممسوكة، حاجة تغر الإنسان، ضحك عليه، يا أيها الناس إن وعد الله حق حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغواية الزينة هو اللي دي من أساليب الشيطان بيضحك عليه، يعيشه في الوهم، يعيش الإنسان في الوهم، ده أسلوب الشيطان. يا لو أكسب مش عارف الصفقة دي، يا لو البنت دي تحب، يا لو دوت الولد ده يجي يتقدم لي، يعيشه في الوهم في الوهم. لأغوينهم لأزينن لهم لأحتنكن، دي كلها أساليب الشيطان، من أساليب الشيطان التدرج. الشيطان مش هيجي يقول لك تشرك بالله، مش هيجي يقول لك إذني، لأن لا ده ما يقدرش يقول كده، ما يقدرش. هو عارف إن هو لو جه قال كده إن أنت هتقول له إيه، أعوذ بالله، هتفض الفكرة من أولها، لكن هيجيبها لك إيه واحدة واحدة، مش هيجيب لك سيرة الزنا، مش هيجيب لك سيرة الشرك بالله، مش هيجيب لك سيرة إنك تشرب خمرة، لا لا لا، هيجيبها لك واحدة واحدة. هتكلم فلان الفلانية، هتيجي نقعد مع الشباب اللي مش عارف بيشربوا ايه، نقعد بس نشوفهم بيجيبوا الكلام ده ازاي، مرة ورا مرة، طب ما تيجي ندوق البتاعة دي، مرة ورا مرة ما تيجي نكلم البنت دي، طب ما تجرب تكلمها، طب ما تيجي يجيبها لك مرة واحدة. فلانة دي طب ما هي محتاجة مساعدة، طب انت هتسيبها كده، طب فلان ده مش فاهم المحاضرة، طب انا محتاجة اشرح له احسن يسقط. عمره ما هيجي لك مرة واحدة، هيجيبها لك خطوة خطوة، خطوات الشيطان. عشان كده ربنا سبحانه سماها خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. للشيطان ده خطوات، ياخدك واحده واحده، عايز يحسسك ان انت قوي، تقدر تدخل تتفرج وتخرج، تقدر تخش تتكلم مع بنات وتخرج، تقدر تخش تتشاتي مع اولاد تخرجي، مفيش مشكله انا قوي. تقعد في بيئه فاسده فيها معاصي فيها كبائر وانت قوي، تقدر تخرج وتدخل، تقدر تدخل قصدي وتخرج، مش تبقى زيهم، بالعكس انت ممكن تنقذهم، انت ممكن تاخدهم، انت ممكن تدعوهم للخير. لا لا لا، دي خدعة الشيطان، دي خدعة الشيطان. انت ضعيف، انت ضعيف، وهو عارف ان دي البداية، دي خطة لسنين، فهو بياخدها واحدة واحدة، بياخدها واحدة واحدة. من اساليب الشيطان ايضا تغيير المسميات. لما جه ابليس يغوي سيدنا ادم، وسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هو ما قالوش إن دي لو كلت منها ده أنت دي يعني اللي هيبقى فيها الهلاك، اللي هيبقى فيها يعني غضب من الله عز وجل، معصية لله عز وجل. لا لا، ده جه قال له إيه؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فمن أساليب الشيطان أيضا تغيير المسميات. مش هيجي يقول لك دي رشوة، يقول لك هذه هدية، يقول لك دي مش خمرة، دي مية، حتى بيطلع عليها كده بيطلع عليها مية. مش هيجي يقول لك ده حجاب، هيقول لك ايه ده يا بنت، ده خيمة فين نفسك، الزنا مساكنة، هي اسمها المساكنة بيسموها كده دلوقتي. فالشيطان من أساليبه تغيير المسميات. هل أدلك على خلد وملك لا يبلى؟ بيغير المسميات. فدي من أساليب الشيطان. من أساليب الشيطان أيضا يعيدكم الفقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يخوفك، حسسك أن أنت تفتقر، يحسسك أن في مصيبة، أنا معيش مش عارف، يحسسك أن في زي ضيق وفي فقر هيحيط بيك، خوفك. دي من أساليب الشيطان. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ربنا سبحانه وتعالى واسع ورزاق، والشيطان بيضيق عليك، بيحسسك ان بيخوفك. دي من أساليب الشيطان، هو يخوفك. ودي من دي حاجة تانية بقى كمان، ان الشيطان من اساليبه ان هو يخوف. يعني عاد برضه يعني دي حتى والله نصيحه لينا ولاخواننا ولاولادنا ولاهالينا، ان من ضمن الحاجات الكارثيه موضوع الافلام الرعب والحاجات اللي فيها رعب، لان دي من خطط الشيطان، والشيطان له احزاب وله اولياء بينفذوا خطط الشيطان. يا جماعه خلي بالنا، الحاجات دي كارثه. في الاخر عشان بس احنا ما هنقول في الاخر خالص، الشيطان ده ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، كل اساليبه وكل الحاجات بتاعته دي كلها في الهوى قصاد قدره الله وعظمه الله وحفظ الله. ولكن نعرف بس نعمل ايه، وده اللي احنا هنقوله. فمن ضمن اساليب الشيطان التخويف. يا جماعه خلي بالنا من اولادنا، ما نعرضهمش لحاجات تخوف، دايما نطمنهم ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان عايز يخوفنا، وفي الاخر اللي يعرف قدر الله عز وجل واي حاجه تانية هيعرف ان ايه، ان كيد الشيطان كان ضعيفا ومالوش اي سلطان على المؤمنين. وده اللي هنشوفه حتى برضو ايه في الاخر. بس دي ملحوظه تانية على حته اساليب الشيطان في التخويف، هو عايز دايما يحسسنا ان احنا خايفين، يلتجئ الى الله عز وجل ويستعيذ بالله عز وجل، لا يخاف من احد الا من الله عز وجل. طيب زي ما قلنا من اساليب الشيطان قلنا الخطوات وخطوات الشيطان، ومن ضمن الحاجات التانية ان الشيطان يعدهم ويمنيهم. دي حتى من الحاجات اللي هي ليها علاقه بالغرور، انه دايما بيعيش الانسان في تمني، حرص على الدنيا طول بقاء في الدنيا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. في اثنين مش هيسيبوا الإنسان، الحرص والأمل، حريص على الدنيا وعنده أمل دايما في اللي جاي في اللي جاي في اللي جاي. على فكرة كل الناس اللي بتموت كان عندها خطط، كان عندها بلانز حياتها، وكان عندها يعني ايه أمال، وكان فالشيطان بيلعب على دي طول الأمل، نسيان الموت. والقرآن بيعالج هذا، القرآن بيعالج مشكلة التمني دي. دايما الواحد عارف اللي هو ايه، الشيطان دايما عايز يحسسك كده، تتمني يا لو عندي العربية الفلانية، يا يبقى عندي العربية وعندي الفيلا ديت ومش عارف ايه، وابقى قاعد هنا ومش عارف ايه، والعيال هنا والجنينة والمرجحة والبيسين. دايما معايشنا عايز دايما ايه يعيشك في الحتة دي، تمني تمني تمني تمني تمني. وللاسف التمني ده بياخد من طاقتك، يعني طاقتك الروحيه والذهنيه، هو عايز دايما يعيشك كده، اعمل ايه عشان ابقى في الحته دي. وتلاقي دايما برضو يعني ايه، دايما الاعلانات تلعب الحته دي، مش عارف ابني بيتك مش عارف فين، وفيلتك اللي مش عارف فين، ويجيب لك عيال. يعني والله انا لو رحت عشت في المكان ده، العيال مش هتطلع كده برضو، يعني هم هيطلعوا شبهي، مش هيطلعوا اجانب يعني، العيال مش هتطلع شعرها اصفر يعني مش هيطلع بالشكل ده. فهو الشيطان كده يلعب معاك اللعبة دي، وتلاقي دايما الحياة المادية والإعلانات والماركتينج أصلا بتقوم على كده، أنه دايما يحاول يعيشك في الحتة دي، أنا عايز أعمل كذا وأدفع كذا عشان أجيب الفيلا الفلانية اللي العيال هتطلع فيها لونها شعرها أصفر وعينيها خضر. يعني والله ما هيطلعوا كده، أنت شكلك يعني مش كده. فيعني يعني شوف خليك واقعي، هو الشيطان بيلعب على الحته دي دايما، التمني. والقران بيعالج التمني، يعني زي ما الشيطان ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا، اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. القران سبحان الله يعني بيجيب لك كل حاجه، القصه كلها، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا كل غرور، كل وهم، وهم يبارك الوهم. من اساليب الشيطان التحريش بين الناس. قل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان الانسان عدوا مبينا ليوقع بينهم الشيطان، حتى ايه ان ربنا سبحانه وتعالى الايات التحريم الخمر والميسر، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فمن ضمن اساليب الشيطان ان يوقع بين الناس العداوه والبغضاء والتحريش بينهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد آيس ان يعبد ان يعبده المصلون في جزيره العرب، ولكن في التحريش بينهم. هو كان آيس من ده لكن في التحريش بينه هو يوقع بينه. فدي من اساليب الشيطان، يوقع بينهم العداوه والبغضاء، يوقع بين الناس. وده اكتر ما بنشوفه على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم، على مستوى الامه عموما. يعني جل الامه فيها فرقه، ده مش عايز ده وده بيكره ده وده هنا ما بيحبش ده وده بيكره الدوله دي، وده يعني في فرقه بين الامه الاسلاميه. وعلى سبيل الافراد نفس الكلام، يعني فدي من اساليب الشيطان، التحريش بين الناس، يوقع بينهم العداوه والبغضاء. الحل في الايه؟ في الاصلاح بين الناس، في يعني الألفة بين المسلمين، الأخوة. من اساليب الشيطان ايضا ينزع عنهما لباسهم، إثارة الشهوات. دي جل ما تلاقيها دلوقتي في كل حاجة، ما فيش يعني تبقى ماشي كده على الدائري ولا ماشي في اي طريق على المحور ولا في اي حتة، الاعلانات كلها كده ينزع عنهما لباسهم. ليه يا جماعة؟ ليه؟ فدي الشيطان يقينا، العبي، إثارة الشهوات هي دي. لأن يعني إثارة الشهوات دي هي دي البداية، الشبهات هتيجي بعد كده، فالشهوات هي أول حاجة، كل حاجة كده. ربنا سبحانه يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة عصى آدم ربه فغوى. فمن ضمن أساليب الشيطان إثارة الشهوات، ينزل العقل من ضمن أساليب الشيطان. كل بقى الإعلانات وجل الكلام اللي بنشوفه حوالينا بهذا الشكل، الموضة كله بهذا الشكل، يا جماعة في إيه؟ يا جماعة ده شرعا حرام يا جماعة ده. يعني واللي يلاحظ الموضة في لبس الرجالة ولبس البنات طبعا هتلاقي دايما ايه كله بيمشي مع هذا الاتجاه، لان دي خطة الشيطان. فايه فدي كارثة. طيب برضو من اساليب الشيطان مدخل الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لما استب رجلان فغضب احدهما حتى احمر وجهه وانتفخت اوداجه يتحول الحال الذي كان عليه، فان كان قائما جلس وان كان جالسا مضطجع. النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا عشان الغضب والوضوء، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، تطفئ النار بالماء. فالغضب ده من مدخل الشيطان، اللي يغضب عليه إن هو إيه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هتلاقيه هدي والله، ولو قام يتوضى هتلاقي الموضوع خلص خالص. من ضمن أساليب الشيطان التزيين، الشيطان رب إبليس تاني لأزين لهم في الأرض. الحاجة المقرفة ليها شكلها حلو، تزيين الشيطان، تزيين القبيح، بس تزيين القبيح لا وتقبيح الحسن. فمن ضمن اساليب الشيطان انه بيزين الحاجه الوحشه وبيحلي الحاجه بيحلي الحاجه الوحشه، بيزين القبيح وبيوحش الحاجه الحلوه، وبيوحش الحاجه الحلوه. دي من اساليب الشيطان. يزين القبيح ازاي؟ يعني الزنا، السرقة، الربا، يزينهم. الربا ده فايدة، الزنا ده يقولك مساكنة، السرقة يقولك فهلوة، خلاص، ويخفي عواقبها، خلاص، ثم يقف ويشمت ويسخر منه، يعني بعد ما يقعد في الذنب زي كده. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، غزوة بدر، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان بيزين القبيح وإيه ويوقع بني آدم في إيه؟ في القبيح. الحاجة التانية قلنا تقبيح الحسن، الحاجة كويسة جميلة يحاول يقبحها فيك، يصرف المؤمن عن الصلاة ويزين له الراحة زي في صلاة الفجر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم حتى إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانه، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، حديث صحيح. الصلاة خير من النوم، فهو يحاول يزين لك النوم وإيه عن الصلاة، فيقبح الحسن، يقبح الصلاة يعني في عينك ويلهي الإنسان عن الصلاة خلاص، ويصحي وانت تروح تشتغل، ده هي نص ساعة ولا ساعة فرق يعني، بقيت هنا وحش بقيت هنا حلو فعلا يعني. فدي أساليب الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويعمركم بالفحشة، زي ما قلنا أساليب الشيطان قلنا التخويف، من أساليب الشيطان الإنات إنه ينسي، استحوذ عليه الشيطان سام ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، أملى لهم في الدنيا، تفرغوا للدنيا ونسوا الآخرة. كل دي من أساليب الشيطان. الشيطان له جيش ولي أسلحة، زي ما قلنا كده طالما لي عدو فأنا محتاج أن أنا أعرف إيه هو، إيه أسلحته، يستخدم إيه، بيعمل إيه. إحنا الشيطان ربنا إبليس له جنود، له صايا، حديث اللي هو يبعث سرايا. الشيطان له حزب، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، في رجالة والخيالة وعليهم رجلك. فالشيطان له زي إيه في الجيش بتاعه لخيالة، يعني في جنود جنود حزب الذين من يقاتل في سبيل الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت، قاتلوا أولياء الشيطان، الشيطان أولياء ناس بتولي، وده أكثر ما هم موجودين يعني خلاص، بيوالوا الشيطان، بيوالوا الشيطان يعني إيه، سواء بقى في ناس يعني الشيطان بيوالوا الشيطان وحرفيا يعني، في ناس يعني إيه، وناس تانية أولياء للشيطان من غير ما يقول إن هو يوالي الشيطان، بس هو بيوالي بينفذ خطط الشيطان حرفيا، استحوذ عليهم الشيطان حرفيا. النظرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سهم من سهام إبليس، يعني له سهام، النظرة سهم من سهام إبليس، مسموم، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، يعني يغض بصره يجد حلاوة في قلبه. وزي ما قلنا إبليس له سرايا، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، له جيش وله سرايا، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، اللي بيعرف يفتن أكتر، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرط بينه وبين امرأة، فقال فيدنيه منه ويقول نعم أنت أحسن واحد، أنت كفأة. ليه بقى؟ لأن التفرقة بين الزوج والزوجة دي أكبر يعني فتنة ممكن تصيب الأمة. ليه؟ لأن فرقة الأسرة هي فرقة للأمة كلها، الأسرة لما تتفرق يبقى الأولاد هيتفرقوا، يبقى الزوج هيتفرق، الزوجة هتفرق، كل واحد إيه يعرف يلعب بده لوحده، يعرف يلعب بده لوحده، والعيال يقودوا لوحده. فإيه يعني أكبر يعني أحسن الشيطان هو اللي إبليس أقربه ويبنيه منه، اللي بيعرف يفرق في الأسرة. فنخلي بالنا يا جماعة، دي أكبر يعني هم من الشيطان إن هو يفرق الأسرة، يعني دايما الواحد إيه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحاول إيه يعني الأمور كلها تعدي طبعا بهدوء وبسلاسة في أمورنا كلها في بيتنا، لأن الأسرة دي هي عنصر الأمة، يعني أسرة أسرة أسرة أسرة أصبحت أمة الإسلام كلها. لو أنت فرقت الأسر يبقى فرقت الأمة، فالأسرة هي الوحدة بتاعت الأمة. فدي عشان كده الشيطان هي دي أكبر بالنسبة له، أكبر همه إن هو يفرق الأسر، ومش هيجي لما يفرق الأسرة هيعرف بقى إيه، ياخد الزوج لوحده، ياخده في شهواته الزوجة لوحدها، وياخد الأولاد لوحدهم، ويضحك على ده ويضحك على ده ويبدأ يلعب معاهم. لكن لما تكون أسرة متماسكة الشيطان يبقى منهم أبعد. الشيطان له يعني إيه، يعني زي ما قلنا كده في جيشه في انتحاريين، يعني هو إيه، بينتحر يعني الشياطين تنتحر إزاي؟ ده هم استرقوا السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فهو عشان بس إيه، يعني حديث طويل، يعني إن هو في معناه إن هو إن الشيطان عشان يسترق السمع وإيه، بس يجيب كلمة ولا يحاول يسترق يعني كلمة يعني وإيه، وممكن من دي طبعا إيه، فأتبعه شهاب ثاقب. فالساحر عنده يعني زي حديث الساحر دوت وتنقل الأخبار، الساحر ده جند من جند الشيطان، الساحر نفسه جند من جند الشيطان. وفي زي ما قلنا كده شياطين تسترق السمع، فدي تعتبر ايه، انتحاريين يعني. فده كل دي من ايه، من جنود الشيطان ومن جيش الشيطان ومن أسلحة الشيطان. ونيجي نشوف، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، كل دي للشيطان، خيلك ورجلك كل دي وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، كل ده غرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فإيه يعني كل ده من إيه، من جيش الشيطان، من أساليب الشيطان ومن أسلحة الشيطان. متى يهجم الشيطان؟ لما يهجم الشيطان في كل حتة، قلنا زي من أول الولادة لحد الموت، الشيطان في كل لحظة الإنسان ده بالنسبة له هو عدو شهيد. طيب نعمل إيه بقى عشان نعرف إيه نصد هجمات الشيطان؟ في كل بقى لحظة الواحد إيه، يعني سبحان الله من عظم، والله العظيم من عظم بنا إن في كل خطوة في خطوات حياتنا اليومية ربنا مش سايبنا. كل حاجة تعرف تقول إيه في كل خطوة، وأنا داخل الحمام أقول إيه، وأنا خارج من الحمام أقول إيه، وأنا خارج من بيتي أقول إيه، وأنا داخل بيتي أقول إيه، وقبل ما أنام أقول إيه، كل لحظة في ذكر. يعني دين والله اللهم لك الحمد، يعني إحنا يعني ربنا يعني فعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، سبحان تبيانا لكل شيء سبحان الله. يعني في كل لحظة هتلاقي فيه ذكر، وانت خارج من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يعني وانت خارج من بيتك كده تخيل كده ايه بقى كمية بقى ايه أهوال، وفي شياطين واقفة مستنيك، تقول بس كده بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بس كده يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. مفيش حد أصلا، مفيش شياطين حتى تبقى معاك. فسبحان الله حتى ايه، يعني ان كيد الشيطان كان ضعيفا في الآن ولا حاجه، بس ابقى عارف ان العدو بتاعي ده دي اساليب الوقايه منه، دي اساليب الحرب معاه عشان انا ابقى مركز ما ينفعش اديله ظهري. فدي اول حاجه وانت داخل بيتك، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ومن أراد أن يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقنا، فإنه ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا. خلاص اللي هو إيه الحديث اللي هو بتاع إيه، من أتى من أراد أن يأتي أهله عند الصلاة، في شيطان قاعد عند الصلاة، عم تيجي تصلي مش هيسيبك. خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزة، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. في الآخر كيد الشيطان ضعيفة، بس الواحد إيه يعني في شيطان هيجي لي وأنا بصلي، في شيطان هيجي لي وأنا مع أهلي، في شيطان هيجي لي داخل البيت، في شيطان هيجي لي وأنا خارج البيت، كل ده بذكر الله عز وجل ينجلي، يعني كل حاجة إيه روح. فعند الطعام وأنا باكل، إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، قبل ما أكل بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد بيذكر الله بسم الله خلاص. وبعد ما خلص أكل بيحمد الله عز وجل. في حديث ولو أن فيه ضعف، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط ما كان عليها من الأذى ولا يدعوها ولا يدعوها للشيطان. يعني إيه لما حاجة بتقع منك على الأرض تمسحها وتسمي الله وتاكل يعني، ولا يمسح يده إيه في الآخر. حتى في الآخر برضو إيه من ضمن الحاجات الواحد يعني إيه يعني مثلا كلت الأكل في حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو الواحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق إيه أصابعه الثلاث يعني، فدي حتى اي سنة وفيها في بيكون فيها بركة يعني. فدي برضو ايه ده امر اخر. في برضو حديث ولو ان فيه ضعف ان الشيطان حتى ايه يعني لو الواحد لما بينسى وياكل في وينسى يقول بسم الله في الاكل يعني في بداية الاكل يقول بسم الله في بسم الله اوله واخره. انا بس الحديث ده فيه ضعف ان ايه ما زال الشيطان ياكل معه حتى قال اوله واخره يعني ايه ده حديث ولو أن فيه ضعف. يعني الشاهد ان الشيطان مش مفيش لحظه من لحظات حياتك هو هيسيبك فيها، ومع ذكر الله ايه يعني بيجري ويخنس ويبعد إيه مع ذكر الله عز وجل. كيف نصد هجمات الشيطان زي ما قلنا وبس كده تباغته يعني. حتى كمان من ضمن الحاجات الجميله اول حاجه اهزم نفسك. لما واحد يقع في معصيه لما تضيع منك طاعه عوضها، كل مره فيها ذنب اتبع الذنب بركعتين توبه، انت كده تهزم الشيطان. مفيش حد مش هيعصي رب يعني، مفيش حد مش هيغلط، مفيش حد مش هيرتكب ذنب خلاص. ربنا يعني يجنبنا الفتن ويجنبنا المعاصي كلنا جميعا يا رب، ولكن في الاخر كل بني ادم خطا. لو ارتكبت خطا اذكر الله، لو ضيعت طاعه عوض الطاعه ديت، لو ارتكبت ذنب اتبع الذنب ده بركعتين توبه، كده انت ايه بتنشط وبتقوي نفسك على الشيطان. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه اذا قرأ ابن ادم السجده اللي هي ايه السجده في القران، دي برضو من الحاجات الجميله جدا. الواحد لما بيقرا القران وفي ايه سجده خلاص، فلما يقرأ ابن ادم السجده فسجد، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في مسلم. اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وانا حديث جميلة جدا يعني، فسجد التلاوة دي نعمة يعني جميلة جدا. واحد حتى بيجاز بسجد التلاوة دي يتخيل هذا المشهد، تخيل علاقة العداوة ديت مع الشيطان مهمة، مش واحد لأن هو يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، انت مش بتشوفه، لكن واحد يتخيل الكلام ده يعرف قد ايه هو ايه هو بيتعامل ازاي مع عداوة الشيطان. الحصن من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تفتح المصحف هو مش عايزك تفتح المصحف عشان كده، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ملوش سلطان الشيطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. كيد الشيطان ضعيف، أكد أولا وثانيا وثالثا نأكد على هذا المعنى عشان الواحد يبقى عارف عدوه ده عامل إزاي، وأقدر أبقى أقوى من عدوي كمان إزاي، وأقدر أباغت عدوي إزاي، بس بالأساليب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي عليها. ذكر الله في كل مشهد من المشاهد، في كل لقطة ذكر الله عز وجل ليها ذكر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، حديث في صحيح مسلم، سورة البقرة، الشيطان يجري يبعد عن البيت ده. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. حديث آخر اللي احنا قلنا إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند الدخول وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. الواحد لما يخش بيته بس يقول إيه يذكر الله عز وجل، بسم الله ورجلنا بسم الله خرجنا الله ربنا توكلنا، عند دخول البيت وعند الطعام الشيطان يقول لا مبيت لكم ولا عشاء، لكن لو ما لا يذكر الله أدركتم المبيت والعشاء. ده برضو إيه عند دخول البيت. أحد واحد برضو الأولاد الصغيرين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. أذكر عموما موجودة، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذه الكلمات، وكان يقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وطبعا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدلوا 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى. كل دي ايه يعني ايه حاجات ايه للحرز من الشيطان. ومن اكتر حاجات عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة ولزوم الصحبة الصالحة. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. زي ما قلنا كده لعبته في حتة أنه يفرق الأسرة أن هو إيه من الاثنين أبعد، ولكن إن الشيطان مع الواحد مش هيسيب. طبعا قبل النوم المعوذات وآيات الكرسي وأواخر سورة البقرة أنا الرسول بما أنزل إليه، كل ده إيه من إيه من الحرز من الشيطان. طيب يعني إيه في الآخر معركة دي معركة يعني آخرها هي عند الممات. فدي ده عدونا، ده عدونا في حياتنا. الواحد بس يستعذ بالله طبعا ويعرف أولا وأخيرا إنه ليس سلطان على الذين آمنوا، وإنه كيد الشيطان كان ضعيفا. نستعيذ بالله سبحانه وتعالى يعني والله ربنا يعيدنا جميعا وذريتنا وأهلنا من الشيطان الرجيم. وفي الآخر أكبر توصية ذكر الله، ذكر الله عز وجل. كل خطط الشيطان وكل جيوش الشيطان وكل أولياء الشيطان وكل حزب الشيطان وأسلحة الشيطان دي كلها تقنص وتذهب ويعني ويجري ويهرب بس عند ذكر الله عز وجل. ده أهم حاجة. أرجو يعني يكون الكلام يعني يعني له بإذن الله، من كان يعني إيه كان في الكلام خير يعني فبفضل الله عز وجل، وإن كان فيه تقصير أو أي يعني خطأ فمني يعني ربنا رب يغفر لنا ويرحمنا. فجزاكم الله خيرا وأسف الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا.